السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. وقد درسنا منه عقيدة الإيمان بوجود الرب تبارك وتعالى، أي الإيمان بالله عز وجل. وأعيد إلى أذهانكم وتأملوا، العقيدة الإسلامية والمركبة والمبنية على ستة أركان، والتي هي الإيمان بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه العقيدة لو أردنا أن نرسم لها صورة، أو نضرب لها مثلا، أو نضع لها حقيقة كاملة، نقول إنها بمثابة الروح. صاحب هذه العقيدة الصحيحة السليمة حي بروحه هذه، وفاقدها ميت. وإن شئتم برهنت لكم بما تعلمون، المؤمن الصادق الإيمان حي، ودليل حياته أنه يسمع النداء فيجيب، يؤمر فيفعل، ينهى فينتهي. وفاقد هذه العقيدة إذا سمع النداء أجاب، إذا أمر فعل، إذا نهي ترك الجواب، لا لا، ميت. وأقوى برهانا هو أن أهل الذمة في ديار المسلمين، وهم الكفار من اليهود والنصارى والمجوس، لا يؤمرون بصلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا رباط ولا جهاد أبدا. لماذا إمام المسلمين ما يأمرهم؟ الناس المسلمون صائمون وهم مفطرون، المسلمون في بيوت الرب راكعون ساجدون، وهم في بيوتهم وما يغنون، لماذا ما يأمرهم؟ الجواب: لأنهم أموات. فهل الميت يؤمر وينام؟ يوم ما تنفخ فيه روح الإيمان ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حي. قل له توضأ يتوضأ، غدا رمضان صم يصوم، وذلك لأنه حي بعد موته. وشواهد القرآن: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. هذا واضح لدى المستمعين والمستمعات. صاحب هذه الروح إذا مرض، إذا داخل عقيدته ضعف، قلة وعي وبصيرة، مرض، تتجلى عقيدته في مرضه، يصبح يجيب النداء يوما ويعجز عنه آخر، يمتثل أمر أو أوامر ويعجز عن أخرى، ينتهي عن مناهي ويفعل الأخرى، وهو مؤمن ولكنه ضعيف الإيمان، أي مريض. فلهذا يجب على المؤمنين والمؤمنات أن يصححوا عقائدهم لتصبح حقا طاقة نورانية وحياة تدفع صاحبها إلى طلب السعادة والكمال. وهذا يتوقف على العلم، فأين العلماء وأين طالب العلم والمسلمون معرضون وأسفا؟ كم بالمدينة من ألف أو مئة ألف؟ 800,000 700,000. انظر إلى هذه الحلقة وتي كم فيها واحد. أين أهل المدينة؟ لما ما يطلبون العلم لتكمل عقيدتهم وتسلم وليصبحوا أهلا لولاية الله وكرامته؟ هذا في المدينة النبوية، في العالم الإسلامي ولا يجتمع أهل قرية ولا مدينة أبدا على طلب العلم والمعرفة. كيف يعرفون؟ من أين لهم أن يعلموا؟ والذي لا يعلم يستطيع أن يصل إلى غايته بجهله. اركب سيارتك وامشي طالب دار فلان أو القرية الفلانية، إن لم تعرف الطريق والله ما تصل. لعلكم تحركتم، أحلف لكم بالله على أن الضعف الذي أصاب المسلمين والانهيار والسقوط والذل والمسكنة والفقر والنزول تحت الأرض علته ترك العلم، ما عرفوا الله حتى يتحدوا تحت راية لا إله إلا الله. أمر واضح. يا شيخ كيف نصنع؟ ماذا نعمل؟ قلنا أهل القرية، تعرفون القرى باللغة العصرية الأوروبية البلاد الصغيرة، وإلا القرى في الإسلام أم القرى مكة العواصم والحواضر. أهل القرية المدينة الصغيرة إذا كانوا فلاحين أو كانوا صناع أو كانوا تجار يلتزمون بهذا المبدأ: إذا دقت الساعة 6 مساء أوقفوا العمل، أغلق الباب، ارمي بالمسحات أو المنجل من يدك يا فلاح، أغلق باب متجرك يا تاجر. ويتوضؤون ويأتون بنسائهم وأطفالهم إلى بيت ربهم، وإن ضاق البيت وسعوه، وليس شرطا بالحديد ولو بالخشب والحطب، وسعوا بيت الله ليتسع لأفراد أسرتكم في هذه القرية. فيجتمعون نساء ورجالا وأطفالا، ما يبقى في القرية أحد، كلهم في بيت ربي جل جلاله وعظم سبحانه. يصلون المغرب كما صليناها. ثم النساء وراء ستارة تفصلهن عن الفحول، والأطفال يصففونهم صفوفا كالملائكة والفحول أمامهم، ويجلس لهم عالم بالكتاب والسنة. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ليلة آية من كتاب الله في القرآن 6240 آية، كل ليلة آية يتغنى بها المدرس بنغم وهم يرددونها رجالا ونساء وأطفالا في نفوسهم وبألسنتهم، ربع ساعة يحفظونها كلهم. حافظوها. فيأخذ في شرحها وتفسيرها وبيان مراد الله منها، ما تدل هذه الآية على شيء، هو كذا وكذا. فإن دلت على أمر يجب أن يعلموه ويعزموا على القيام به، دلت على نهي يعرفونه ويجب أن يعزموا على ترك هذا المنهي والبعد عنه، دلت على أدب يجب أن يعرفوه ويتأدبوا من الآن، دلت على خلق فاضل كذلك. ويعودون إلى بيوتهم شباعا قانعين بذلك النور الذي دخل قلوبهم، وتلك المعرفة التي استنارت بها بصائرهم. ثم يدخلون بيوتهم الطاهرة، بيوت الإيمان، فوالله لا شاشة لتلفاز ولا فيديو ولا راقصة ترقص ولا مغنية تغني ولا بيوت المؤمنين. يتناولون طعامهم، ثم يقف أمير البيت على أطفال حتى يناموا، وينامون أطهارا أطفياء، ما تلوح أنوار الفجر إلا وقد قاموا، يكفيهم هذا الليل الطويل. يصلون الصبح، الرجل يأخذ أولاده والنساء يبقين في البيت، يصلون الصبح ويعودون وإلى العمل. الفلاح في مزرعته والتاجر في متجره والصانع في مصنعه ما في ساعة 7 ولا 8 ولا 9 نهايتها صلاة الصبح والانطلاق إلى العمل. ويبقى ذلك النور معهم طول النهار، الآية يرددون. جاء المساء أيضا، تطهروا قبل غروب الشمس بدقائق، وأهرعوا إلى بيت الرب في قريتهم، وفعلوا كما فعلوا بالأمس. ثم المعلم يتغنى أمامه بحديث واحد: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. ويتغنون بها رجالا ونساء وأطفالا ربع ساعة يحفظونه حفظا، وإن كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون. ثم بعد ربع ساعة يشرح لهم ويبين ويضع أيديهم على المطلوب: هذا نبي الله، هذا حديث رسول الله، علمتم، اعملوا. ويعودون إلى بيوتهم فرحين مسرورين، وإن كانوا جياعا وإن كانوا عراة والبرد شديدا، يجلسون في بيوتهم يتناولون طعامهم إن كان، وينامون على ذكر الله. وغدا وبعد غد وأربعين يوما وسنة. كيف تصبح تلك القرية؟ يا علماء النفس دلونا. الجواب: يصبحون كأنهم أسرة واحدة. يختفي من تلك القرية كل مظهر من مظاهر الباطل والشر، فلا كذب ولا غش ولا خداع ولا زنا ولا باطل ولا اعتداء ولا عافوا. وشيء آخر: لم يبت بينهم جائع ولم يمشي في الشارع عاري، وقد عافوا أخوة الإسلام ودعوة الله. وأزيدكم اقتصادا ومالا، والله لا ينمو مالهم ويتوفر لهم، ويصبحون ماذا يصنعون به؟ رغبتهم في الدنيا قلت، رغبتهم في الآخرة نمت وزادت. إذن فلا شح ولا بخل ولا إسراف ولا تقصير، والله لا يفيض مالهم عليهم، لأنها السنة الإلهية وسنن الله لا تتبدل. الطعام يشبع دائما وأبدا، الماء يروي دائما وأبدا، الحديد يقطع دائما، النار تحرق دائما. إذن العمل بهدي الله ورسوله صاحبه لن يضل، لن يقبح، لن يفسد، لن يتشرر أبدا. وأزيدكم برهانا عاديا: اعلموا أنه لا يوجد بلد ولا قرية إلا وأعلمهم بالله أصلحهم بين الناس وأتقاهم لله. أزيد أحلف وإلى لا، والله لا توجد مدينة ولا قرية إلا وأعلم أهلها بالله ومحابه ومساقطه هو أتقاهم لله وأكثرهم خيرا وصلاحا وهدى. تشكون في هذا؟ من أين أتانا هذا الباطل والشر؟ الجهل وظلمات. ما أقبلنا على الله في صدق نطلب الهداية منه والنور الإلهي. عرفتم هذه؟ متى ينهض العلماء والحكام بهذا الواجب؟ ما نستطيع يا شيخ، ما نستطيع أن نستريح ساعة ونصف من المغرب إلى العشاء. أموات نحن أم حيوانات؟ لما ما نستطيع؟ ماذا يكلفنا؟ ودائما نقول: ألسنا قد اقتدينا وأتسينا بالغرب وتمثلنا حياته حتى بالبرانيط على رؤوس أطفالنا؟ الغرب وزور ديارهم، إذا دقت الساعة السادسة مساء وقف العمل نهائيا. أين يذهبون؟ إلى المقاصف، إلى المراقد، السينما، الملاهي، الملاعب. عبد السلام حق هذا ولا لا؟ وأنتم الربانيون أولياء الله تعجزون على أن تأتوا بيت الله بعد نهاية العمل. أين يذهب بعقولنا لو كان لنا عقول سليمة صحيحة؟ من غير الممكن أن أهل القرية أو الحي يجتمعون كل ليلة طول العام هذه الساعة التي يلعب فيها اللاعبون ويفسق فيها الفاسقون، يجتمعون على كتاب الله وسنة الرسول وتمضي الأعوام وليس بعلماء، والله ما كان. وإذا أصبح علماء صالحين يتركهم الله، يضيعهم الله، يفتح لهم أبواب الهداية والسعادة والكمال. تحققت ولاية الله، عرفوا الله وأحبوه، وأحبوا ما يحب وكرهوا ما يكره. هذا هو الكلام، هذا الطريق. والله لا طريق لنجاة أمة الإسلام مما وقعت فيه إلا هذا، إلا أن تعلم علم اليقين وتعمل بعملها بعلمها. ومن هنا عرفنا أن وجود الله مجمع عليه منذ آدم، والبشرية كلها مجوس يهود نصارى مشرفون وثنيون في القرون كلها مؤمنون بوجود الخالق الله جل جلاله وعظم سلطانه، تراه عاكف على صنم ويؤمن بالله ويقول أنا أتوسل إلى الله بهذا الصنم. ولم تعرف البشرية من أنكر وجود الله أو قال به إلا منذ 170 سنة، حيث وضع اليهود هذه الخطة المدمرة للبشرية، وهي قاعدة لا إله والحياة مادة من صنع بني عمنا اليهود عليهم لعين الله. لا حياة، لا إله والحياة مادة. لما انكشفت سوءتهم ظهروا في مضى آخر العلم، لا إله ولا العلم هو الذي يسعدك ويرفعك. وهل تشكون فيما تسمعون؟ أبرهن لكم وإلا لا، كان وعندنا الشيخ عبد السلام من فرنسا هداه الله وأسلم طالب الجامعة، كان المسيحي يعجز عن رؤية اليهودي، فكيف يحبه ومردا ينظر إليه أبدا في الشرق والغرب؟ لما؟ لأنه يقول هذا قتل ربي، هذا الذي صلب عيسى. فكان النصارى أشد بغضا لليهود من غيرهم. وكيف يستطيع اليهود أن ينشئوا دولة بني إسرائيل والعالم وخاصة الغرب لما ساد وحكم وداس المسلمين بقدميه كيف يصنعون؟ فابتدعوا بدعة لا إله والحياة مادة، فاستطاعوا أن يمسكوا المسيحية ولن يبقى إلا رجال الكنيسة ومن يأكلون على حسابها، ولا يوجد المليون واحد يعبد عيسى ولا يحبه. من صرفهم؟ شككتم أيضا؟ من وضع لا إله والحياة مادة؟ اليهود. ومن أعلنها وقام بها؟ الروس وإلى لا؟ الصغلاقب الروم البيض في شمال أوروبا نشروها وإلى لا؟ وانتقلت حتى إلى العالم الإسلامي. والشاهد عندنا في تقرير الإيمان بالله ما نحن في حاجة إلى البراهين والأدلة أبدا، بالفطرة أنت تعلم أنك مخلوق وأن لك خالق، اسأل عنه تعرفه. ما تقول أنا غير مخلوق؟ ممكن يقول هذا قائل أنا غير موجود؟ والله لا يوجد عاقل تحت الشمس يقول هذا الكلام. كل إنسان يقول ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل ما رب السماوات والأرض ليقولن الله. هؤلاء طغاة الشرك وكفارهم يؤمنون بالله. هل علمتم الليل هذه المسألة بالذات أن مذهب الإلحاد لا إله الحياة مادة وضعه بنو عمنا ولا لا؟ اليهود. لماذا وضعوه؟ ليصرفوا القلوب الكارهة لهم المبغضة لهم عنهم، وبذلك سادوا أوروبا وهم يتحكمون فيها ويريدون أموالها ويريدون أفكارها حتى روسيا الآن سادوا فيها وظهروا، لأنهم يعملون بجد على إعادة مجدهم ودولتهم ومملكة بني إسرائيل. وبرهن أخرى، أين العالم الإسلامي 1,000,000,000؟ أين هم؟ أرض القدس احتلها اليهود. جيوش اليهود كم؟ أفراد اليهود كم؟ ولا 1% من العالم الإسلامي. وأذلنا الله وأخزانا ونصبوا دولتهم وتحكموا فينا، آية من آيات الله. لما أعرضنا عن الله إذن أدبنا الله عز وجل. ذوقوها، حفنا من اليهود الأذلة الصاغرين في الأرض تذلكم. لعل الشيخ واهم أو لا علاقة له بالسياسة هذه، انزعوا هذا من أذهانكم. أهل القرآن أعلم الناس في الأرض، العلم الحقيقي. إذن وأعود فأقول، عرفنا أن الله موجود، وذلك بالأدلة النقلية والأدلة العقلية، وكل الأشياء تثبت بالدليل العقلي والنقلي. وأردنا ما شاء الله أن نريد من الأحاديث والأخبار كذا ولا لا. وعلى سبيل المثال، هذه العناوين تذكركم بما درستم سابقا. أولا الأدلة النقلية، إخباره تعالى بنفسه عن وجوده وعن ربوبيته للخلق وعن أسمائه وصفاته، وذلك في القرآن الكريم. أخبر عن نفسه ولا لا؟ غير الموجود يخبر عن نفسه؟ كيف يخبر عن نفسه؟ الذي لا يعلم كيف يخبر؟ لا ينطق كيف يخبر؟ هذه الآيات ناطقة. ثانيا، ثانيا إخبار البلايين من البشر، ما الملايين، واعتقادهم بوجود الرب سبحانه وتعالى. فهل يعقل أن البشرية يوجد فيها ملايين يشهدون على وجود شيء وهو غير موجود؟ ممكن؟ مستحيل. بلايين الخلق كلهم يشهدون أنه رب العالمين وإله الأولين والآخرين. رابعا، إخبار الملايين من العلماء عن وجود الله وعن صفاته وأسمائه. العلماء يصدقون أو يكذبون؟ يكذب العالم، ما بقي إذن من يهتدي في الأرض. العلماء على رأسهم الرسل، 100,000 و24,000 نبي، كلهم يقررون وجود الله عز وجل العليم الحكيم، وأنه رب العالمين وله الأسماء وصفاته. الأدلة النقلية العقلية، أولا وجود هذه العوالم المختلفة والمخلوقات الكثيرة المتنوعة يشهد بوجود خالقها وهو الله عز وجل، إذ ليس هناك في الوجود من ادعى خلق هذه العوالم وإيجادها سواها، حتى ولو بعوضة، لا قل بقرة ولا إنسان، فيه من ادعى في الخلق خلق شيء، ولا قملة إذا تعرفون القمل، فكيف بالشمس والقمر والكواكب والنجوم والأشجار والجبال والأشجار والبشر والحيوانات؟ أكبر دليل هذا على وجود خالقها وأنه ذو كمال في كل شيء. ثانيا، وجود كلامه عز وجل بين أيدينا. هل تعقلون وجود كلام متكلم؟ ممكن يعني؟ وماذا تقولون؟ مستحيل. وإلا لا؟ يوجد كلام بدون متكلم؟ هاتي، مستحيل. وكلامه بين أيدينا القرآن الكريم، آلاف الكلمات، آلاف الآيات، وكلها علم فوق مستوى البشر، وعلوم معارفة لم تدرك العقول إلا بها. هذا كلام الله وتشك في وجوده؟ إذا ما لك عقل أبدا. قال ثانيا: وجود هذا النظام الدقيق المتمثل في هذه السنن الكونية في الخلق والتكوين والتنشئة والتطوير لسائر الكائنات، لسائر الكائنات الحية في هذا الوجود، فإن جميعها خاضع لهذه السنن. انظر فقط إلى قطرة المني تقع في الرحم وتتلاقى مع قطرة المرأة وتتلاقى الحيوانات المنوية وتتطور طورا بعد طور حتى تصبح بشرا. عجب، من خلق هذا؟ وفي النملة وفي النحلة وفي البقرة والناقة وفي كل هذه الكائنات، هل اختلفت السنن؟ ها اختلفت، اختلف النظام. ماذا؟ امرأة ولدت قطة، وجد هذا؟ كان المفروض يقع هذا 1000 سنة، ما يقع دائما؟ أو ما فهمتم؟ عندنا عنزة يا شيخ ولدت طفلا، كذا تقبلون هذا؟ كيف العنزة تالد جديا طول السنين، آلاف السنين ما تغلط، يجي بدل الجدي حمار وإلا إنسان؟ من يدبر هذا التدبير؟ ذي وحدها كابعة. قال: وهذه السنن العامة في الإنسان والحيوان هي نفسها في الأشجار والنباتات. هل رأيتم نخلة ولدت العنب جنت ما بها؟ أو تفاحة انقلبت رمان، أصل سرد الرمان ذينا ما يقع، ما تغلط أبدا، لأنها سنن، نظام وضعه العليم الحكيم. ومن أجل ماذا؟ من أجل صالحنا. ونعود إلى الحقيقة، والزوار كثيرون، هل تعرفون سر هذه الحياة ما هو؟ اسألوا علماء ألمانيا أو اليابان، في علماء، سألوهم عن علة هذا الوجود، لماذا وجد؟ علماء الكفر ها هؤلاء أدري، علماء القرآن يقولون العلة أراد الله عز وجل أن يذكر ويشكر، فأوجد هذه الخلق الخليقة من أجل أن يسمع ذكره ويرى شكره فقط. ما هو في حاجة إليك ولا لأمك ولا أبيك ولا جبالكم ولا مياهكم ولا حكومتكم أبدا، فقط أراد أن يذكر ويشكر. فخلق العالم هذا وأعده كنزل وفندق عظيم، وجاء بآدم وامرأته حواء وبارك في نسلهما، فأصبحت البشرية في كل مكان بالملايين. من أجل ماذا فعل هذا؟ ليحفظوا صحته، أعوذ بالله، ليشدوا السماء لا تسقط عنه. لماذا؟ نسر من أجل أن يذكر ويشكر. والذكر والشكر يتمثل في هذه العبادات، كل عبادة هي ذكر لله وشكر لله. والله لولا أنك ذكرت الله ما توضعت، وإلا لا؟ والله لولا أنك تريد شكر الله ما صليت. إذن فالذكر والشكر علة هذه الحياة. فالذين يذكرون ويشكرون يرفعهم إليه وينزلهم منازل أبرار وسعداء. والذين كفروا ولم يشكروا نسوا ولم يذكروا ينزلهم في الدركات السفلى في العوالم حيث الشقاء الأبدي. ومن قال يا شيخ في دليل على ما تقول؟ الجواب نعم، في الحديث عن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي. وإن قلت الحديث قد يضعف أو يصح، اسمع قول الله تعالى من سورة والذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، فقط لا علة أخرى. إذن بلغوا البشرية أن لهذه الحياة علة وسر لا بد من معرفته إن كنا عقلاء. لما توضع المائدة بين يديك لماذا وضعت؟ ما تعرف يعني؟ للتغذي، لتحفظ حياتك. لماذا وجد الشمس؟ للحرارة والإضاءة. لماذا وجدنا نحن؟ من أجل أن نذكر الله ونشكره. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كيف حالكم مع هذا الكلام الطويل؟ هل عرفتم علة الوجود ما هي؟ لو سألك يهودي ما تقول؟ قل ما ندري. ألست مسلما؟ كيف ما تدري؟ أين العلم في من أعلم من المسلمين؟ ما لا تقول أو ما تستطيع؟ ما علة وجودنا؟ لماذا وجدت هذه الحياة؟ من أجل أن نذكر الله ونشكره. فيجب أن لا ننسى الله أبدا، ويجب أن لا نكفره أبدا، ونذكره ونشكره بهذه العبادات من الصلاة إلى الزكاة. فلهذا تارك الصلاة كفار أو مؤمنون لو آمنوا لشكر، مانع الزكاة مؤمنون، أين ذكر الله وأين شكره؟ وهكذا من آمن حق الإيمان بالله يطلب كيف يعبد الله ويتقرب إليه. دلوني عن شيء يحبه ربي لأفعله له، نبهوني عن شيء يكرهه ربي والله لأكرهه بكراهيتي. والحياة الآخرة تؤمنون بها وإلا لا؟ أو ما عندكم فيها شيء؟ في حياة أخرى وما فيه؟ لقد أخبر تعالى بنفسه عنها في كلامه في مئات الآيات من كتابه، الدار الآخرة. فهل من المعقول أن سلطانا، أن ملكا، أن جبارا يخلق هذا الخلق ويدبره وبعد ذلك يعدمه وانتهى؟ ممكن يقبل العقل هذا؟ ثم عندنا أخباره تعالى، أخباره عز وجل وأخبار رسله وأنبيائه، تخبر بأن هناك دارا أخرى تسمى الدار الآخرة، وهذه تسمى الدار الأولى، وأن هذه موقوتة بوعد محدود وساعات والله ولحظات ودقائق معدودة وتنتهي. وإن أردت أن تقول كيف قبل 100 سنة من اليوم أين هذه البشرية؟ أين كانت؟ لا وجود لها. أين كانت البشرية الأولى؟ من ذهب بها؟ هذا تدبير العزيز العليم. ثم كما قلت لكم جاءنا كتاب ربي يصف لنا دار السلام دار العبارة الجنة وصفا عجبا، ما ترك أنهارها ولا قصورها ولا ساعتها ولا أنوارها ولا نعيمها أبدا، كأن الذي يقرأ القرآن داخل في الجنة. وفوق ذلك الارتياد العجيب العظيم الذي ارتاده رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رفعه الله إليه، نقله من مكة إلى بيت المقدس وجمع له الأنبياء فصلى بهم إماما، ثم عرج به إلى السماء السبع سماء بعد سماء إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، ومشى الطاهرتين في تلك الأرض وشاهد قصورها وأنهارها، وارتفع إلى مستوى وقف دونه جبريل فقيل تقدم جبريل، قال ما منا إلا له مقام معلوم، وناداه ربه وكلمه وفرض عليه الصلوات الخمس وهو يسمع كلامه. أبعد هذا تبقى هواجس أو خواطر السوء في نفوس المؤمنين والمؤمنات؟ فما سر الحياة الثانية؟ يا من علمتم سر الحياة الأولى اعلموا أن سر الحياة الثانية هو الجزاء على العمل في هذه الدنيا، لا شيء سوى هذا. سر هذه الحياة الذكر والشكر ولا لا؟ والأخرى الجزاء فقط، يعيدنا الله عز وجل كما بدأنا من أجل أن يجزينا بأعمالنا الخير بالخير والشر بمثله. الدار الآخرة علتها الجزاء، ألسنا عاملين؟ ألسنا شغيلين؟ نكدح الليل والنهار؟ اعملوا كذا ولا لا؟ متى نتلقى الجزاء على عملنا؟ بعد نهاية هذه الدورة، بعد نهاية العمل. الذين يعملون مواومة أو مشاهرة أو معاومة يعطون الجزاء في كل يوم إلا في نهاية العمل، نهاية العمل. فكذلك الإنس والجن يعملون اليوم ولا يطالبون بالجزاء، الجزاء بعد نهاية هذه الحياة. وقرأوا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. من أخبر بهذا؟ عرفتم علة الوجود في الحياة الآخرة ما هي؟ لماذا؟ للجزاء على العمل. نحن الآن عمل نشتغل الليل والنهار، متى نجزى بهذا العمل؟ بعد نهاية الدورة هذه، لما تنتهي الحياة نتلقى الجزاء. إن شاء الله تستقر هذه المعارف في أذهان المستمعين والمستمعات. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، الآن مع الفصل الثاني الإيمان بربوبية الله تعالى لكل شيء. الفصل الأول دلنا على ماذا؟ على وجود الله عز وجل بصفاته وأسمائه، والآن أدل على ربوبية الله. ما معنى ربوبية؟ معنى أنه رب كل شيء. ما معنى رب كل شيء؟ مالكه، خالقه، مدبره، إلهه الحق. ما الأدل على أنه رب كل شيء؟ أول شيء ما تقرأ الحمد لله رب العالمين. هذا إخبار ولا لا؟ ما معنى رب العالمين؟ خالقهم، رازقهم، مدبر حياتهم، مالكهم، إلههم الحق الذي لا إله لهم غيره. قال: يؤمن المسلم بربوبية الله تعالى لكل شيء، وأنه لا شريك له في ربوبيته لجميع العالمين. فوالله ما يشارك الله في خلق ورقة في شجرة، أو خلق أذن في إنسان، أو عين في ذي عينين، أو لا شريك لله في ربوبيته، ولا في حجرة أتى بها من غير هذا العالم. الله رب كل شيء، فعلى كل عاقل أن يؤمن بأن الله رب كل شيء، لا يوجد رب غيره، بمعنى يملك، يأخذ ويعطي، يعز ويذل، يحيي ويميت، ليس هذا إلا الله وحده. قال: يؤمن المسلم بربوبيته تعالى لكل شيء، وأنه لا شريك له في ربوبيته لجميع العالمين، وذلك لهداية الله تعالى له أولا، ثم للأدلة النقلية والعقلية. أولا هداية الله، لولا أنه هدانا ما آمنا ولا عرفنا، فهدانا لمعرفة ربوبيته أولا، وثانيا الأدلة العقلية والنقلية أمامنا تقرر ذلك وتثبته. هيا مع الأدلة النقلية. ما معنى النقلية؟ المنقولة من الكتاب والسنة، هذا النقل وإلا لا؟ نقلنا الخبر من الجريدة الفلانية. أخبار الله في الكتاب والسنة هي الأدلة. قال: أولا إخبار تعالى عن ربوبيته بنفسه، إذ قال تعالى في الثناء على نفسه: الحمد لله رب العالمين. من حمد نفسه ولا لا؟ الحمد لمن؟ لله رب العالمين. وقال في تقرير ربوبيته: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. اسبقهم للجواب. من رب السماوات والأرض؟ سيد عبد القادر روسيا. من يجيب؟ من رب السماوات والأرض؟ ما في إلا الله، أو ممكن ربي آخر. من الخالق؟ من المدبر؟ من الرازق؟ والله. قل من رب السماوات والأرض؟ أجب قل الله. وقال في بيان ربوبيته وألوهيته: قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. وقال في التذكير بالميثاق الذي أخذه على البشر وهم في أصلاب أم آبائهم بأن يؤمنوا بربوبيته لهم ويعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. تعرفون هذا ولا ما تعرفون؟ ما قرأتم سورة الأعراف ولا درستموها؟ مسح الله ظهر آدم فاستخرج ذريته إلى يوم القيامة. وقد قال علماء الطبيعة كما تعلمون: الحيوان المنوي فنجان واحد يتسع للبشرية كلها، أرواح الخلق كلهم ما تملأ كاس واحد. سبق لهذا. قال تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا هنا واقع بهم خذوا ما آتناكم بقوة واذكروا ما في لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فاستنطق الله الأرواح كلها ونطقت. كيف تنطق؟ وين لسانها؟ واو. يقول لك الوسواس هكذا. هذه عمتنا النملة أو خالتنا النملة، حط بين يديك، فين عينيها؟ فين لسانها؟ فين اللحمة المستطيلة؟ فين أحداقها؟ فين كذا؟ تنطق ولا لا؟ عندنا تسجيل لها. إذ قالت نملة ماذا قالت؟ يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها النملة، ثم أنت وأنت الجبل ينطق نطق مليون مرة، ما قيمتك مع الجبل أنت أو النخل أو الشجرة؟ والله ينطق كل شيء. استنطقنا بعدما مسح ظهر أبينا واستشهدنا فشهدنا وقلنا أنت ربنا ورب العالمين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.